بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، ثم يجلس بعد انتهائه، وصفنا الركعة الأولى كاملة والركعة الثانية كالأولى، فإذا تم من السجدة الثانية من الركعة الثانية يجلس مفترشا، كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذلك غيرها في صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام أنه افترش اليسرى ونصب اليمنى واستقبل بأطراف أصابعه القبلة صلوات الله وسلامه عليه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، حتى أثر عن بعضهم أنه كان إذا انحنى إبهامه أصلحه حتى يكون مستقبلا القبلة ويكون معتمدا عليه في جلوسه. هذا بالنسبة لإحدى الجلسات. كذلك أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جلس بين السجدتين جلسة نصب قدميه وجعل صدور القدمين على الأرض مستقبلا بها القبلة وأليته على العقبين، وهذا ليس بالإقعاء المنهي عنه، وهو الذي ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأنه من السنة فلا حرج فيه. وإنما الإقعاء المنهي عنه أن يجعل طرفي القدمين ويفضي بأليتيه إلى الأرض، فهذا صورة الإقعاء. أو الصورة الثانية أنه ينصب على هذه الصورة، هذا يعتبر من الإقعاء المنهي عنه، ينصب رجليه ثم يفضي بأليتيه إلى الأرض، فهذان الوجهان يعتبران من الإقعاء. هناك وجه ثالث أنه لا يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ولكن يفضي بها إلى الأرض، فتكون بطون القدمين إلى الأرض وتلتصق العقبان بالألية. هذه كلها أوجه للإقعاء المنهي عنه. أما بالنسبة لو نصب واستقبل بأطراف أصابعه القبلة فإن هذا ورد فيه حديث ابن عباس وأنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويداه على فخذيه، ويداه على فخذيه أي يدي المصلي على الفخذين، وهذا جلسة التشهد. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا الفعل، فشرع رحمه الله في الصفة الفعلية، فالتشهد أو جلسة التشهد تحتاج إلى فعل وإلى قول. أما الفعل فشيء منه يتعلق بمؤخر الإنسان وشيء يتعلق بمقدمه. أما الذي يتعلق بمؤخره فقد ذكرناه من افتراش اليسرى ونصب اليمنى واستقبال القبلة بأطراف أصابع اليمنى. أما بالنسبة للصدر والمقدمة وهما اليدان على الفخذين، فاليدان على الفخذين فيها أوجه، فورد من وضعه على فخذي عليه الصلاة والسلام، وللعلماء فيها ثلاث صور. الصورة الأولى طبعا نبدأ باليد اليسرى، أن اليد اليمنى ستكون مشتغلة بالذكر وسنبين الهدي فيها. فاليد اليسرى للعلماء فيها ثلاثة أوجه. الكف اليسرى قال بعضهم يلقمها كما جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه ألقم ركبته، والإلقام أن تجعلها بمثابة الفم وتكون على الركبة، هذا الإلقام كأن نصفها على آخر الفخذ ونصفها الذي هو أطراف الأصابع مستصرة على الركبة على ظاهر الركبة. هذه الصورة تعرف عند العلماء بصورة اللقم، كأن اليد تريد أن تلتقم الركبة. والصورة الثانية أن يجعل رؤوس أصابعه عند ركبته، رؤوس الأصابع عند الركبة مستقبلا بها القبلة. والصورة الثالثة أن تكون على الفخذ بمعنى أنها لا تكون قريبة من الركبة وإنما تكون على الفخذ. هذه ثلاثة أوجه للعلماء رحمة الله عليهم، فتكون الوجه الأول في الإلقام ما ثبت في السنن، والثاني في ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من وضع اليدين على فخذه. أما بالنسبة لليمنى، اليسرى بالإجماع لا يشرع تحريك فيها، أجمعوا على أنه لا يشرع التحريك. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل وهو يشير بإصبعيه قال أحد أحد، أي واحدا، جعله واحدا، فنهى عن رفع الأصبع الثانية، فدل هذا على أنه ليس من السنة أن يشير بالأصبعين من اليدين، وإنما يقتصر بالإشارة على الكف الأيمن. نعم. يقبض الخنصر يده اليمنى وبنصرها، يقبض الخنصر والبنصر، نعم، ويحلق إبهامها الوسطى، هذا بالنسبة للوسطى مع الإبهام يحلق بهما، تبقى الوسطى مع الإبهام يحلق بهما ويشير بالسبابة، والسبابة هي ما بين الإبهام وما بين الوسطى. فالعرب تسمي أصغر الأصابع الخنصر، ثم يليها البنصر، ثم يليها الوسطى، ثم يليها السبابة، ثم يليها الإبهام. والسبابة سميت بذلك لأن الإنسان عند السب أو اللعن والعياذ بالله مع شدة غضبه يشير بها كالمتوعد، ووصفت بهذا وأصبح اسمها. فيقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق ما بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. نعم. ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده. ويحلق إبهامها مع الوسطى، بعض العلماء يرى أنها حلقة تكون كالدائرة، وقال بعضهم أن يجعل طرف الوسطى السبابة عند منتصف الإبهام، وهذا مبني على رواية 51 بناء على حساب العرب في عد الأصابع. وبعضهم يرى أنه بهذه الصفة يكون جامعا بها على هذه الصفة، بحيث تجتمع الأنملة العليا من الوسطى مع طرف الإبهام. وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحليق، وثبت عنه في الأحاديث الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه، ويشير بالتوحيد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وذلك لثبوت الحديث لقول أحد، وذلك قال العلماء تبتدئ الإشارة عند قوله أحد. والسبب في هذا أن الأصل عدم التحريك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة، وقال تعالى قوموا لله قانتين، فلذلك قالوا الأصل السكون وعدم الحركة وعدم الكلام حتى يدل الدليل على حركة وكلام معتبر. فلما جاء الدليل وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام أمره بالتوحيد، فدل ذلك على أنه عند الشهادة، وهذا على الأصل، ولذلك قالوا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيرفعها عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا هو أوجه الأقوال وأعدلها وأقربها إلى السنة إن شاء الله تعالى. نعم. وهذه الإشارة بالعلماء فيها ثلاثة أوجه، منهم من قال يشير ولا يحرك، وهذا بناء على ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بها، حديث ابن عمر وحديث وائل كلها أثبتت الإشارة دون تحريك. وأما التحريك فقالوا خذوه من الحديث بن الزبير يدعو بها، قالوا والدعاء بها يقتضي التحريك، وجاءت أحاديث لم يخلو حديث منها من كلام، وقد أشار الذهبي وغيره إلى ضعفها أنها مذعرة للشيطان، أي أنها تصيب الشيطان بالذعر، ولكن لم يصح في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث إما منكرة أو موضوعة. الوجه الثاني قلنا أنه يدعو بها، والذين قالوا يدعو بها ينقسمون إلى طائفتين، طائفة تقول يبتدئ الدعاء بالرفع فيجعل الرفع عند ابتداء كل دعاء، وعلى هذا إذا قال اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ابتدى عند قول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر، كلما ابتدأ دعاء رفع إصبعه سائلا الله عز وجل. هذا بالنسبة لمذهب من يقول يدعو بها، أي أنه يحركها عند ابتداء كل دعوة. والذين قالوا يحركها عند ابتداء كل دعوة كأنهم يرون أن الأصل ثبوتها، أن الأصل هو ثبوت الإصبع، فقالوا يدعو بها يتقيد تحريكها بالدعاء. وعلى هذا يشكل عليهم لفظ الشهادة، فإنه لا يشتمل على السؤال ولا يشتمل على الدعاء، ولذلك قالوا إنه يبتدئ عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، فتبتدئ الإشارة بالأصبعين عند الشهادة. فالذين يقولون تثبت يقولون من بداية الشهادة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله يبقى مشيرا بها منكتا إلى الأرض، كما في حديث ابن عمر عند البيهقي وغيره ينكتها إلى الأرض، وعلى هذا تثبت إلى نهاية الصلاة، الذين لا يقولون بالتحريك. وأما الذين يقولون بالتحريك يقولون يبتدئ عند الشهادة فيشير ثم يقبض، فإذا ابتدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باشتمالها على نوع من الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يحرك عند ابتداء كل صلاة لأنها دعاء ومسألة. والذين قالوا بالتحريك المطلق